حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله حين يريد أن يعاقب واحدا على قدر جرمه مع أخيه الإنسان في الحياة الدنيا يعمل فيه إيه؟ إن أخذوا كده من أول حاجة تبقى الأخذة لينة، إنما يروح ممليله بقى، علشان زي ما قلنا مفيش واحد يقع من على الحصيرة، مفيش، نقوم نعليه بقى علشان إيه؟ زي اللي مسك واحد كده وعمال بيتشكلوا يا بعض، أمسكوا إيه؟ علاه كده، هو علاه ليدلله ولا علشان يبقى الهدر؟ هدر جامد. كذلك الحق سبحانه وتعالى، فلم حتى إيه؟ حتى إذا نسوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم، عشان تبقى الأخذ أخذ إيه؟ تبقى تصعب عليه. نستدرجهم من حيث لا يعلمون، لأن كن بشر يستدرج بشر، يمكن البشر التاني برضو له ذكاء ويعرف إن دي طعمة معمول له، إنما لما يكون ربنا هو اللي بيستدرج بقى بالله، حد يعرف، حد يعرف عنه الحاجة دي؟ طب لذلك ادي العله، قال من حيث لا ايه، لان البشر يعلمون استدراج بعضهم لبعض. وبعدين ولذلك تيجي واحد يكلمه كده يقول له الله انت هتستريح بي، يعني فهم انك ايه بتجرجره في الكلام، انما ربنا حد هيقدر يقول له انت بتسرح بي؟ لا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. الاملاء هو الامهال، هو التأخير، ما ياخدهمش كده مرة واحدة زي بعض زي ما قلنا ايه، علشان ساعة الراجل ما يكون الفاسد من في المجتمع يعمل اشرار كتير، يقوم اهل الخير يقول لك يا سلام، ده كأن الخير ده عملية الايمان دي ضرورية، ده لو كانش الايمان كانت الناس عملت ايه بعضها، يقوم ده بيعمل ايه في المؤمنين، يدي لهم يقين بضرورة وجود الايه، بضرورة وجود الإيمان. لكن إذا ما كانش منهم شر إلا شر بسيط وربنا يأخذهم بعده، الناس ما إيه؟ ما تتأثرش. وأملي لهم إن كيدي متين، أهي دي بتشرح بقى الاستدراج من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، ما تفتكرش الإملاء ده إهمال، وإنما هو إمهال بس، وبعدين يأخذهم أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. هنا بقى وأملي لهم بيقول لنا وإذا قلت سأستدرج وسأملي فاعلم أن كيدي متين. كيدي يعني إيه؟ إحنا كنا زمان قلنا الكيد هو المكر. طب والمكر ده إيه، إيه عمليته؟ العملية خفية تسوء الممكور به، يدبر تدبيرا خفيا يسيء الممكور إيه؟ يسيء الممكور به. ليه؟ وتدبير خفي ليه؟ أم قال لك لأنه لما يدبر تدبير خفي ما يكونش عنده ملكات الدفع يدهمه. فإذا كان البشر يمكرون ويدبرون تدبيرا يخفى على بعضهم، وحين يدبر الله للكافرين مكيدة أو مكرا، هل يستطيع واحد أن يفهم منها شيئا؟ أدي معنى كيد إيه؟ متين. متين يعني قوس، والمتانة مأخوذة من المتن، المتن وهو الظهر، المتن ده وهو الظهر مكون من عمود فقري، مش كده عظام العمود الفقري ده، لو بس عدل كان أي حمل عليه يقوم ربنا من تجليات رحمته وقدرته يعمل للمسلح الحديد ده اللي هو العدل حواليه من هنا والهنا لح، اللي احنا نسميه كده في عرف الجزارين الفليت اللي بيبقى، هو ده اللي بيحمي مين علشان يقوى. يبقى شوف بقى المتين ده اللي على الجنبين ده اللي احمي المتين دي، ايه اللي شايله؟ العظم. وايه اللي حامل العظم؟ المتين. يبقى ربنا جعل دي كده ودي كده عال قوي. ان كيدي ايه؟ متين يعني قوي. وإذا نظرنا إلى كلمة متن نجد المتن هو الشيء العمودي في الأشياء. في العلم مثلا بندرس فقه وبندرس نحو، يقول لك ده المتن ده في الفقه، المتن في الفقه يعني كلام موجز زي التلغراف، يجيب الاحكام كده الذكي يقعد بقى لما يحفظه يقعد يحل فيه، وبعدين تيجي عليه شرح شرح على المات، وبعدين تيجي حاشيه على المات، وبعدين تيجي تقرير على المات. انما الصلب ايه؟ الصلب اللي هو الايه؟ المات. ان كيدي متين. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض؟ الله اذا في ملكوت اولم ينظروا قبلها يعني اولم يتفكروا ما بصاحبكم من جنه، ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين. المساله واخده المرحليات القريبه للبشر، الرسول المبلغ، والرسول المبلغ هي القوى العليا اللي هي مين؟ يبقى اول ما يفكر يفكر في الرسول ده صادق ولا مش صادق وبتاع، علشان ياخده بايده يوديه لمين؟ لايمان الايه؟ القمه. هم مش عايزين يسمعوا، فعلشان يوجدون لانفسهم مبررات النكوص عن المنهج يقولوا ده مجنون. يقولوا ايه؟ ما احنا قلنا مره يقولوا ايه؟ مجنون، مره يقولوا ايه؟ مره يقولوا ساحر، مره يقولوا كاهن، مره يقولوا ايه؟ شاعر. كل الحاجات دي بيقولوها. يوم ربنا يرد على ايه؟ على كل حاجه. قال طيب المجنون ما هو المجنون؟ هو فاقد التوازن الفكري في الاختيار بين البدائل. فاقد دي. حين ياخذ الله منه هذا قلنا ما هوش اهل للتكليف. مش اهل للتكليف. ليه؟ لان التكليف فيه اختيار ان تفعل كذا او لا تفعل. ايه اللي يرجح بقى؟ يوم الفكر نعمل دي ولا نعملش دي؟ لا دي اولى دي احسن. فاذا كان فاقده يبقى ما ينفعش التكليف وياه. ولذلك قلنا الحق سبحانه وتعالى لم يكلف الانسان الا حين يبلغ بعقل. طب ليه يبلغ؟ قال لك لان حين يبلغ يبقى له ذاتيه مستقله. ذاتية مستقلة عن مين؟ عن أهله، عن أبوه وعن أمه، وخلاص يبقى في واحد لوحده. ولذلك تلاحظ الولد وهو صغير تلبسه زي ما أنت عايز وتأكله زي ما أنت عايز وتقول له مش عارف إيه وتاخده، وبعدين لما يكبر كده يقولوا عليه يتنع، يقولوا لا دي ما أعملهاش، ما لبستش دي، ما أعملش دي، ما أكلش دي، بقت له ذاتية. والذاتية دي إيه يعني الذاتية؟ قال لك والذاتية توجد في النبات وفي الحيوان وفي الإنسان بمجرد ان الفرد منها من النبات او الحيوان او الانسان قادر على انجاب مثله. يبقى ما دام اتجوز وحده يخلف يبقى بقى ايه؟ بلغ مبلغ الرجال واصبحت له ايه؟ واصبحت له ذاتية. طب اذا اصبحت له ذاتية في في في الانجاب والنسل، انما ملوش ذاتية في التفكير، ما عندوش العقل، نقول له يسقط عنه الايه؟ التكليف. طب عنده ذاتية وله عقل بس فيه قوة تانية اعلى منه، تقول له لا يا ابن الايه ما تعملش دي، يبقى مكره. يبقى التكليف ساقط عن كم واحد؟ الذي لم يبلغ، المجنون، المكره. المكره بايه؟ باقوى ايه؟ باقوى منه. يبقى ده ساقط مين؟ دي العدالة بقى، هذه هي عدالة الايه؟ عدالة الجزاء. وقلنا ان ساعة الواحد ما يكون له ذاتية خلاص حبله بقى على غربه. ولذلك قلت لكم زمان انك من عجائب التكوين انك انت في الفاكهة مثلا اذا جبت بطيخة والراجل كسرها لك وكسرتها كده لقيتها قرعة، تلاقي لبها ايه شكله؟ ابيض. ولما تكون مستوية يبقى لبها ايه شكله؟ اسود. اهي ما استوتش وبقت حلوة الا لما البذره اللي جواها اتربت، بحيث لو خدتها كده تزرعها تطلع شجره. كذلك الانسان، كذلك الايه؟ الانسان ما دام بقت له ذاتيه قادر على انجاب مثله نقول له خلاص. الثمره حين تنضج وتنمي البذره بتاعتها ان كانت خوخه ولا منجايه ولا مشمشه ولا اي حاجه، ان لم تقطفها انت سقطت لك. تقول انا اديت ايه؟ أنا أديت مهمتي والبذرة استوت ونقدر نبقي النوع بأن ناخد البذرة دي نعملها. شوف إزاي ربنا حرس الكون بقيوميته. طب تقول له بقى تعالى المجنون دي هو فاقد الميزان العقلي اللي بيختار بين البديلات. طب شوفوا بقى محمد عليه الصلاة والسلام في وسطكم، قال أهو فاقد ميزان الاختيار بين البديلات؟ ده بالعكس، ده انتم اللي عنده حاجة نفيسة منكم مع أنكم كافرون به، ما تعينوهاش اللي عندي مين؟ الله. بقى الحاجة اللي تهمكم تودوها ايه؟ تودها عنده. وده ليه؟ لأن الخلق الفاضل خلق ذاتي مش معاني إضافية، خلق يعني خلق، بدليل انك انت لو فرض انك انت عملت شتمت واحد او اعتدت عليه امام واحد ثم قاضاك فقلت للشاهد اللي شاف يا اخي انا راجل كبير مش عارف ايه يعني بده ايه، فان عز عليك وقال لك لا ان ما تطلبنيش ان رحت للمحكمة او للقاضي هقول اللي حصل، خلاص كده. وبعدين في يوم من الايام جه شاهد ده امامك وانت حكم في قضية، تحترم شهادته ولا ترفضها؟ احترم شهادته. وان كان جه وياك ومشي وبعد ذلك جاء شاهد في قضية اخرى تقول له لا اطلع، وان كان امر يهمك تختار مين؟ اختار. احنا قلنا زمان اذا كان ثلاثة اخوان وملتزمين بمنهج الله، وبعدين لما كبروا كده في دور المراهقة وبتاعه وحاجات زي دي، اتنين منهم مشوا على حل شعرهم وواحد ظل ايه مستقيم، يقولوا له تعالى نقعد على القهوه ما يرضاش، تعالى نروح نتربى ما يرضاش، يقول له نبقى مش عارف ايه مراد ما يرضاش، يقولوا بيسموه ايه يعني في عرف كده يسموه جردل، ده مقطف ويقلفوا عليه. وبعد ذلك الاثنين اللي دايرين على حل شعرهم، قلنا واحد منهم عنده اخت، جه زميله اللي داير وياه على حل شعره وخطبها منه، وجيه اللي بيقول عليه جردل ده وخطبها يديها لمين؟ يديها للجردل. اذا القيم هي الايه؟ هي القيم. حتى عند، ولذلك يقول لك ايه؟ شاهد الزور صحيح يرتفع راسك على الخصم بشهادته، مش ده اللي بيحصل؟ ما هو شيء الزور والمحكمه خدت بكلامه، يرتفع راسك على الخصم بايه؟ وتدوس قدمك على كرامته. ولا ورد. فإذا كنت كده أنا عايز تقوموا لله مثنى وفرادى، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اوعوا تعملوا حكم جماهيري وغوغائي. ليه؟ لأن حكم الجماهيري والغوغائي ده يدرى في ايدي، ان حصلت حاجه مخالفه اقول لك ده مش انا ده هو اللي قال، ما نعرفش، انما عايزين نحددي. قوموا لله مثنى وفراد، يقعد اثنين كل اثنين ويا بعض يقول لك الراجل ده مجنون ولا عاقل، وابحثوا كده اموره وشوفوه، ولا كل واحد يقعد لوحده يقعد. وبعدين قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. على الاول. وايضا محمد ده اللي انتوا كنتوا بتسموه الايه؟ الامين. ده قبل ان يتصل به الواحد، قبل ان يتصل به ايه؟ الواحد. يوم لما يجي الوحي، الوحي يخيبه ويبقى طيب. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم، قال لك لان الخلق هو ايه؟ ما معنى الخلق؟ هي الصفات التي تؤهل الانسان لان يعيش في مجتمع سليم مسالم، هذا الخلق. وما دام خلقه سليم يبقى معيار الحكم سليم ولا مش سليم؟ وبعد ذلك لما يقولوا سحر، احنا كنا ردنا عليها زمان يقولوا ساحر، ده سحر لولاه، ده سحر فلان وخلاه يؤمن، تقول له بلاش خيابة، بلاش خيابة جدل، ده جدل خائب. ليه؟ لان يقدر اللي انت بتقول له كده، ده سحر فلان وخلاه ايه يؤمن به، تقول له طب اللي سحر فلان ما يسحركش انت ليه وتؤمن وننفض؟ طب ما يسحرك انت راخ، تبقى المسألة ما هي السحر بقى. أولم يتفكروا